يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا تواقة، وما حققت شيئا إلا تاقت لما هو أعلى منها. تاقت نفسي إلى الزواج من ابنة عمي فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، ثم تاقت نفسي إلى الإمارة فوليتها، وتاقت نفسي إلى الخلافة فنلتها، والآن تاقت نفسي إلى الجنة فأرجو أن أكون من أهلها. كان عبد الملك بن مروان يعجب بنباهة عمر بن عبد العزيز ويقربه من مجلسه، حتى عينه أميرا على إمارة صغيرة بالقرب من حلب تسمى دير سمعان، وظل واليا عليها حتى سنة 86 هجرية. وعندما ولي الوليد بن عبد الملك الخلافة أمر عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة، فظل واليا عليها حتى 93 هجرية، ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة 91 هجرية، وبذلك صار واليا على الحجاز. وبعد وفاة سليمان بن عبد الملك بويع بالخلافة وهو لها كاره، فأمر فاجتمع الناس بالمسجد الأموي بدمشق، فلما اكتملت جموعهم قام فيهم خطيبا فحمد الله ثم أثنى عليه وصلى على نبيه، ثم قال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر على غير رأي مني فيه ولا طلب له ولا مشورة من المسلمين، وإني خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم خليفة ترضونه. فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فولي أمرنا باليمن والبركة. اشتهرت خلافته بالعدل والرخاء، حتى إن الرجل كان ليخرج الزكاة من أمواله فيبحث عن الفقراء فلا يجد من في حاجة إليها، حتى لقب بخامس الخلفاء الراشدين.